كيف يكون حب الأمصار من غيره؟ نعم. باب من الإيمان حب الأمصار، كيف يكون حب الأمصار من الإيمان؟ لأنهم نصروا آووا رسول الله ونصروه، وإذا آووه ونصروه فإيواؤه ونصرته صلى الله عليه وسلم من الإيمان، ولذلك صار حبهم لأنهم إنما نصروه محبة له ومحبة لله ومحبة لرسوله، ولا شك أن ذلك من الإيمان، لأن محبة الله من الإيمان ومحبة رسوله من الإيمان. طيب، اليوم باب الثالث عشر، الثاني عشر، لا الثاني عشر فراغنا، الباب الثالث عشر او الثاني عشر، الثاني عشر، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا اعلمكم بالله، وان المعرفه وللقلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده بن عن هشام عن ابي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم من اعمالهم ان يتركوه قالوا ان لسنا هيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذلك وما تاخر فيغضب حتى يغضب غضبه ويحكي ثم يقول ان اسعاده وعلقه بالله انا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم، أراد الإمام البخاري بهذا التبويب وذكر هذه الآية استدلالا على هذا الباب أن الإيمان يكون بالقول وحده ولا يكون بالإيمان بالقلب وحده حتى ينضم إليه فعل القلب الذي هو الاعتقاد، لقوله تعالى ولكن بما كسبت قلوبكم، يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اذا كسب القلب الذي هو عمل القلب الذي هو معرفه القلب من الايمان، وان قول اللسان وحده لا يكفي. قد سبق لنا في معنى الشهادة أن الشهادة إقرار القلب واللسان، وأن إقرار اللسان لا يكفي وحده حتى يكون ينضم إليه إقرار القلب الذي عبر عنه المؤلف بالمعرفة، وقال أن المعرفة فعل القلب، ويرد بذلك على طوائف من أهل البدع، منهم من قال أن الإيمان هو مجرد المعرفة كالكرامية، ومنهم من قال إن الإيمان هو فعل القلب فقط الاعتقاد، ومنهم من قال العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، إنما الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأما العمل فليس داخلا في مسمى الإيمان لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستهزاء. وهؤلاء هم غلاة المرجئة الذين أخرجوا العمل المسمى الإيمان، ووافقهم بعد على ذلك بعض فقهاء الكوفة، ولم يدخل الإيمان في مسمى لم يدخل العمل في مسمى الإيمان إلا أنهم قالوا يعاقب عليه. فقال شيخ الإسلام الجميع ذهب بعض السلف أن مرجئة الفقهاء الخلاف بينهم وبين السلف إنما هو خلاف لفظي، وقال آخرون ليس هو خلاف لفظي بل هو خلاف معقول. على كل حال لسنا بصدد الكلام على هذه المسألة على وجه الخصوص، لكن أردنا أن نشير إلى هذه المسألة الإشارة حتى تتفق بكلام الإمام البخاري رحمه الله في هذا التبويب. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في هذه الآية دليل للمذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إذا استقرت، وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل فلا منافاة بينه وبين هذه الآية. إيش معنى كلام النووي؟ النووي رحمه الله يقول هذه الآية دليل للمذهب الصحيح الذي عليه أهل السنة أن الإيمان له تعلق بأفعال القلوب. وكذلك أفعال القلوب الإنسان يعاقب بها لقوله بما كسبت قلوبه، وقال تعالى لا يعاقبكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يعاقبكم بما عقدتم الأيمان، يعني التي عقدتموها قصدا، واضح؟ وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. طيب الآن واضح عندنا على أن المذهب أهل الحق مع السنة أن لا أفعال القلوب يعاقب عليها. طيب هل يخالف هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الله تجاوز عن أمة وحجبوا في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل؟ لا مخالفة بينه وبين هذه الأمة. قال الشيخ النووي لأن الحديث محمول على ما إذا لم تستقر. قال الحافظ ويمكن أن يستدل لذلك بعموم قوله أو تعمل، لأن الاعتقاد هو عمل القلب. وعلى هذا كلام لا فات بين الآية والحكم. قوله إذا أمرهم، إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس أمرهم بما يطيقون بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال له إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إني أتقاكم وأعلمكم بالله. ما الذي أغضب الرسول لكم؟ أن تكلموا كلامهم وافقوا في الصلاة. قالوا إنا لسنا كهيئتك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. من يجيب؟ عرفتم يا اخوان السؤال؟ يعني لماذا غضب الرسول؟ غضب ولا ما غضب؟ غضب عليه. ما الذي اوجب له الغضب؟ لأنهم قالوا كلاما حقا، قالوا إنا لسنا كهيئتك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني إذا كنت أنت تقتصر على أن تقتصر في العبادة ولا تبالغ فيها فإنك مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما نحن في تقصير ونحن في حاجة إلى أن نزيد في أعمالنا وأن لا ينبغي أن تكلفنا وتأمرنا بأمر أكثر مما نطيق. أنتم أمرنا وجه الغضب عليكم. وخالفته من أمره. نعم هم الآن ما خالفوا أمره، ممكن الحوار الآن الحوار. كان عليه الصلاة والسلام رجل لما نعرف أنه لا بهذا القول يخبره لا يخبره عليه الصلاة والسلام إذا أنا من قلبك إلا مستقبل إلا مستقبل. كالرهط الذين تغالوا عبادة للصبر كأنهم تغالوا. هذا وجه الغضب الذي يتكلم لأنه قال إني أتقاكم لله وأخشاكم لله. باب من كره ان يعود بالكفر كما يكره ان يلقى في النار بالايمان. قال حدثنا سليمان بن عمرو. يمكن نستنبط بعض الفوائد من هذه القصه وهذا الحديث. من هذه الفوائد ما ذكره الحافظ بقوله ان الاعمال الصالحه تزكي صاحبها الى المراتب السريه مع عرف الدرجات كنحوي كالقطيعه، لان رسول الله عليه وسلم لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهه بل من جهه اخرى. يعني قالوا لو لسنا كهيئتك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فدل ذلك على ان الانسان بالاعمال الصالحه تزكى نفسه ويكون في المراتب الرفيعه وتغفر له السيئات وترفع له الدرجات، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نال ما نال بما اخبروا به بفضله وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته واكثاره من العمل الصالح. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد ان العبد اذا بلغ الغايه بالعباده كان ذلك ادعى له في المواظبه عليها استبقاء لنعمه الله عليه. ليس معنى ذلك ان الانسان اذا وصل الى اعلى درجات العباده والى اعلى درجات الشرف وان الله شرفه بالنبوه والرساله وجعله من اكرم النبيين، بل هو اكرم النبيين على الاطلاق وافضلهم وسيد ولد ادم. الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال خلاص وصلنا، لما يا جماعه يقول لك وصل ودرجه الفناء في الله وانه فني في حب الله وانه وصل الى الدرجه القصوى في العباده حتى انه يقول للشيء كن فيكون. بل كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فتقول له عائشه رضي الله عنها: يا رسول الله، اول على نفسك، الم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول: افلا اكون عبدا شكورا؟ فمن بلغ الركب العالي فانه لا ينبغي له ان يرفع، بل يواجب على العمل الصالح الذي نال به هذه الدرجه استبقاء لنعمه الله عليه. لان الانسان اذا شكر النعمه بدوام الطاعه كان ذلك دليلا وعلامه على استمرارها وحفظ الله لها، واذا كفرها وترك المواظبه عليها فان الله يسلبه النعمه. الانسان حصل علما ثم تهاون به ولم ينشره بين الناس، وهذا من شكر هذه النعمه، فان الله يسلبها له. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس المصير. نعم. دار المسيئه يعود بالكفر كما يكره ويلقى في النار من الايمان. قال حدثنا سليمان بن حمص قال حدثنا حرمه عن قتاده عن حسن بن نافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من سنتي وجدت عداوه الايمان، من كان الله ورسوله احب اليه مما تتقون، ومن احب عبدا لا يحبه الا لله عز وجل، ومن يكره ويعود بالكفر الى ان يتنقل الله منه كما يكره الا ان يلقى في النار. سبق هذا الحديث في الدرس الماضي، والمؤلف ذكر هذا الحديث ايضا مره اخرى لما فيه من بعض العبارات التي يقوم بها تبليغ الناس الى مستقبل الله. ذات تقابل عن الايمان بالاعمال. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن معروف يحيى النبي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: حافظ من النار من كان في قلبه مخالفه من قبل من الايمان، ويخرجوا منا ويخرجوا منا قد يتوجهوا ويقول من الحياه او الحياه شك مالك فيخرجون كما تخرج الحصه في جاه البيت. ألم تر أنها تخرج الأخرى والسيئة؟ قالوا برضو حدثنا عمرو الحياة وقال خرج من خير. قال المؤلف رحمه الله: باب تقابل أهل الإيمان في الأعمال. يعني أهل الإيمان يتقابلون في مراتبهم فيكون بعضهم أفضل من بعض بسبب أعماله، لا سيما إذا قلنا إن الأعمال من الإيمان، فإن تفاضل الناس في الأعمال فإنه يكون سببا لتفاضلهم في الإيمان، لأن الأعمال من الإيمان وتفاضل الناس في الأعمال يفضي إلى تفاضلهم، يدل على أنهم يتفاضلون في الإيمان. فمثلا من كان أكثر قراءة للقرآن من غيره يكون أفضل في الإيمان من غيره، لأنه أكثر عملا وأكثر صلاة وأكثر تسبيحا وأكثر تنفلا وأكثر قياما بالليل، فإذا كثرت أعماله فإنه يكون أفضل من غيره ممن لم يقم بهذه الأعمال، لأن الأعمال من الإيمان وتفاضل الناس في الأعمال يكون سبب لتفاضلهم في الإيمان. والإمام البخاري رحمه الله يرد على الفرق في كتابه هذا بأسلوب لطيف، فيصيب كل فرقة من الفرق بسهم صاعد. بهذا الباب، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ثم ذكر هذا الحديث عقب هذا الباب، رد به على طائفتين من أهل البدع. الطائفة الأولى هي طائفة المرجئة، والطائفة الأخرى هي طائفة المعتزلة. أما طائفة المرجئة فإنهم يقولون الناس في الإيمان سواء، الناس في الإيمان سواء، فإيمان أبي بكر عندهم كإيمان الغامدين، لماذا؟ لأنهم يقولون الإيمان رتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص، لأنه إذا نقص كان كفرا، فلا بد أن يكون رتبة واحدة لا يزيد، لأنه قبل زيادته كان ناقصا فكان شكا وكفرا. وعليه فالناس فيه سواء، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، والتصديق لا يمكن أن يتفاضل فيه الناس ولا يمكن أن يختلف الناس فيه. اثنين في ثلاثة، حاط الضرب اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة. فكل من صدق بأن حاط الضرب اثنين في ثلاثة ستة فالناس كذلك سواء، ولا يمكن أن يختلف الناس في هذه الحقيقة. وهذا هذا لا شك أنه مذهب فاسد باطل بدلائل الكتاب والسنة. أخبر الله عن الإيمان يزيد، أيكم زادته هذه إيمان؟ قال الله عز وجل في آية أخرى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحادث من إحداكن. والدين يشمل ثلاث هناك، الإيمان والإحسان والإسلام. فإذا كان الدين يشمل الإيمان، فإذا كنا النساء ناقصات عقل ودين فإيمانهن ناقص وإسلامهن ناقص وإحسانهن ناقص. فهذا الحديث دل على أن الإيمان ينقص وما نقص زاد ضرورة. ولماذا نحتاج إلى استدلال الضرورة؟ بل نستدل القرآن كما أشرنا قبل قليل. فمذهب المرجئة مذهب مخالف لظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، وهو مذهب فاسد عقلا كما أنه فاسد نقلا. طيب، كذلك رد البخاري على فرقة المرجية موجنا من الحديث، كما أنه رد عليهم بالترجمة رد عليهم بالحديث، فإن الحديث فيه أن طائفة من المؤمنين جقدوا النار يخرجون من النار وقد انتقشت جلودهم فيلقون في نهر يسمى الحياة. دخلوا النار ولا ما دخلوا النار؟ وهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. وجاء هذا الحديث بأن المعصية ضرت الإيمان فأوجبت لهؤلاء دخول النار، ودخولهم للنار يدل على أن الإيمان تضر المعصية وتنقصه وتضعفه، صح ولا لا؟ فكروا ولا واضح؟ كذلك رد به على المعتزلة الذين يقولون من دخل النار فإنه لا يخرج منها، طائفتان غاليتان، هذه غلط في الرجاء وهذه غلط في الوعيد. فقالوا من عصى الله فهو من أهل النار خالد مخلد منها. طيب، هذا الحديث فيه أنه يخرج أقوام من أهل الإيمان وقد انتقشت جلودهم، يعني لا يخلدون فيها بل يخرجون إلى نهر يسمى الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألا ترون أن تخرج صفراء مستوية شبهها رسول الله عليه السلام بغسل في شيء من الورق يخرج أصفر ملتوي إذا أصابه شيء من حر الشمس، فكأن هذا المؤمن دخل النار وأصابه من الشمس وأصابه من حر الشمس من حر النار ما أصابه، فأشبه هذه الورقات التي تصرف من شدة. ولو لم يكن في هذا الباب وفي هذا الحديث الذي أتى به المؤلف تحت هذا الباب إلا بيان فساد مذهب المرجئة وأنه مخالف للنصوص، وفساد مذهب ولاة المعتزلة أنه مخالف للنصوص من أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار وأن أهل الإيمان يتفاضلون وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوم بالمسلم شعب إيمان وشعب كفر، فإذا غلبت شعب الإيمان على شعب الكفر فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته إما أن يدخله الجنة بفضل توحيده وإخلاصه ويغفر له هذه المعاصي، وإما أن يطهره بالنار فيجلس فيها حتى يتطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة، فلا أحد من أهل الإيمان يكون مؤبدا في نار جهنم عياذا بالله. نعم، قال حدثنا محمد بن عبد الكتاب قال حدثنا ابراهيم بن داخل قال من اهل الكتاب عن ابي معاذ عن ابي معاذ بن داخل بن سهل حنيف انه جمع ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائما رايت الناس يرقون عليهم وعليهم قلوب منها ما يقول الخدري ومنها ما دون ذلك ورد عليه عمر بن الخطاب وعليه قاضي قريب لشهر قالوا فما اول ذلك يا رسول الله؟ قال في نعم هذا الحديث رواه البخاري من طريق ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه من كريم من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بينما أنا نائم، يقال بين ويقال بين ما وبين بيننا أصلها بين زيد فيها حرف الميم. يقول علماء العربية هو حرف العماد حتى تعتمد الألف على حرف تتقوى به بين خفيف بينما بين أنا نائم رأيت الناس يفرضون علي وعلي الفرض بينما أنا نائم هذا في الإكرار والإعراض هذا في الإكرار في الإكرار لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في المعراج لم يكن نائم بل كان صاحيا يسأل جبريل يقول ما هذا ما لكن بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل من بيت أم هاني وقيل من الحجر على قولين له وكان بشر بي من بيت أم هاني قال ابن القيم ويمكن أن يجمع بين الأقدار فيكون مبدأ الإسراء من بيت أم هاني ومرورا بالحجر وانتقل من الحجر إلى السماء وهكذا العلماء يقفون يجمعون بين النصوص على وجه لا يحصل به تعارض وهذه فيها فائدة تدل بها العلماء على أن المسجد الحرام أوسع من مسجد الكعبة لأن الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام فإذا قلنا أنه وصل به من بيت من معانه فالمسجد الحرام على ظاهر هذه الآية يكون مكة لأن بيت من معانه كانت بعيدة من الكعبة يعني ليست هي في مسجد الكعبة بل كانت خارج مسجد الكعبة والذين قالوا حصل الإسراء من الحجر حجر إسماعيل فهؤلاء قالوا مسجد الحرام المراد به مسجد الكعبة نعم الفائدة طيب فألقيت عليه صلى الله عليه وسلم نوما فاقترحه جبريل وأتى له فكان بين النائم واليقظان هكذا جاء صفة الإسراء به في رواية البخاري وأنا بين النائم واليقظان طيب قال رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمر الناس يعرضون علي يعني أمتي ولا أمة موسى تعرض عليه أمة فمنهم منها ما يبلغ الثدي الثدي يعني جمع الثدي وهو هذا الموضع ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر من بين هؤلاء الذين عرضوا علي لأمتي عرض علي عمر رضي الله عنه وعليه قميص يدر يعني قميص بلغ إلى أدنى من كعبيه يدر جر قالوا يا رسول الله فما أولت ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول رؤيا وقعت كبلغ لأنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي قال فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين يعني ابن شان عمر قال العلماء هذه منقبة ظاهرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ أن هذا القميص الذي كان يدره هو الدين، وفي بعض الروايات العلم، وهما أخوان كما قال المفرد، وهما أخوان فلا تعارض بين الروايات، لكن رواية الدين أشهر. لماذا ودى رسول الله ذلك؟ قال بالدين، يعني دينه قد ملأ جميع بدنه، فما من موضع من بدنه إلا وقد افتقر فيه الدين، حتى إنه زاد عليه فصار يجره بالدين. طويل عظيم. وقد يقول بعض الأغبياء: أليس جر الثوب حراما؟ فكيف أقول إلى خيرا؟ يقول حتى يقول لك والله يستجد الله من تجريب كار الواقع يقول استغفر الله يخاف. نقول هذه الجر جر الثوب الفعلاء هو في الأمور المحسوسة وليس في الأمور المعنوية، لأن هذا يتعلق بالأمر المحسوس الذي يكون حراما إذا جرى ثوبه خيلان في أمر محسوس يعني في الظاهر. أما في المنام فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوله بالدين رضي الله عنه وأرضاه. ويمكن أن نشير في هذه المناسبة إلى إشارة مهمة، وهي أن الرجل قد يكون له فضل بقصيصة يختص بها، لا يكون بهذه القصيصة أفضل من غيره. فكلكم يعلم أن أفضل هذه الأمة هو أبو بكر، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه مثل هذه القصيصة. فهل يقال أن عمر بهذا أفضل من أبو بكر؟ لا، لأن العبرة بالمجموع الكلي بجميع الحسنات. وقد يكون في الشخص فضيلة وأفضل بها من غيره، لكن لا يلزم أن يكون أفضل من ذاك على سبيل الإطلاق. انتبهوا لهذا. علي بن أبي طالب في قصة طيبة لما صار الناس يبكون ليلته، لما قال الرسول في أول الليل: فأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأصبح يدخل ليلة وفيهم عمر وفيهم أبو بكر وفيهم غيره، أيهم يعطى؟ فلما أصبح الصباح قال بعضهم: هؤلاء المهاجرون، بعضهم الأنصار، بعضهم رجل من الطائفة، ومنهم من قال: رجل لم يصلي، لم يعبد الأسلام، أسلام، ومنهم من قال. المهم اجتهد بالليل يصلي في الزول الدائرة. فلما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين علي؟ كل الاحتمالات باتوا. أين علي؟ فقال: يشتكي عينيه. فقال: أحضروا الليل. فقال: ماذا تشتكي؟ قال: يشتكي عينيه. قال: فبصق فيه عليه الصلاة والسلام فعاد كأن لم يكن به وجع. وثبت في الصحيحين أن رجل من أصحابه كُقعت عينه في بعض الغزوات فوقعت على الأرض، فقال: أين فلان؟ فقال رسول الله: أين فلان؟ فقالوا: إنه كُقعت عينه. قال: أين ذلك؟ قال: هو ذاك. فقال: أين عينه؟ قال: هذه يا رسول الله. فأخذها رسول الله ففعل بها قال: فأدخلها في محلها وقرأ عليها فكانت أقوى عينيه. سبحان الله، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أقوى عينيه. وكان يقول: لم يصبني فيها شيء بعد أن فعل بها رسول الله. قال واني لاتقي بالتي تريد. لما يجي السهم اعمل كده يخليها. ليش؟ لان هذا موضوع ممتاز. الشاهد هذا علي قال رجل يحب الله ورسوله ورجل يحب الله ورسوله، ولم يكن هذا ايش في ابي بكر. هل معنى ذلك علي افضل من ابي بكر كما قالت الرافضه ارحمه الله؟ لا. قال لم يقل رسول الله في احد يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نقول لهؤلاء انظروا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي بكر. قال في مرور الشيطان قال اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. وقال ان يتبع ابا بكر وعمر يرشد. قال لو اذن ايمان الامه بايمان ابي بكر. ايمان الامه فيهم علي وفيهم عمر وفيهم عثمان وفيهم المهاجرون وفيهم الانصار وفيهم جميع الامه. لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامه لرجع. هذه القضيه لا تعتبر عقلا لما كان له عقل او القى السمع فهو شيء. اما من لا عقل له فيتكلم ويحرك الملائكه. القاعدة عظيمة. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق شوف هذه كليات من فضل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله. وقد يكون في هؤلاء الذين فضل عليهم غيرهم من هو أفضل ممن سبق والرتبة الكلية يعني. كان كده واحد قال الإمام أحمد قالوا ماذا تقول في عمر بن عبد العزيز ومعاوية. قال انتقل الإمام أحمد يعني مناقب عمر بن عبد العزيز ملأت الدنيا وشبه به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي. ايش معاوية عنده؟ قد يكون عنده مناقب خال المؤمنين كانوا وحي رب العالمين. لكن عمر بن عبد العزيز عدله فضله كان سنة يجاه وسنة يحب فكان بين عد وجهاد. يقول يا جماعة هذه السنة حد السنة الأخرى جهاد السنة الأخرى حل السنة الأخرى يعني إيه الإمام أحمد ماذا قال؟ يمكن يكون عندك فهم تقول. فقال يا هذا دع عنك هذا والله لتراب دخل في منخر معاوية وهو يجاهد مع رسول الله خير من ملء الارض من عمر بن عبد العزيز. فسقط على غيره. فكان تلقى جواب لله. قال منه لتراب مو معاويه لتراب دخل في مثقلين افضل من ملء الارض من معاويه من عمر. شرح الشيخ ابن تيميه رحمه الله في مجلس المجالس ليس المقصود ذاك التراب حتى لا تقل التراب يساوي عمر بن عبد العزيز. لا، كأنه يقول يكفي معاوية الصحبة فإن الصحبة حسنة لا كحسنة تطيش بكل حسنة حصلها هؤلاء التابعون منهم عمر بن عبد العزيز. ومن عجيب ما رأيت الإمام مسلم في درس شيخ الشيخ الطيب أن الإمام مسلم استدل على فضل معاوية بحديث عجيب أول حديث ذكره في مناقب معاوية. اسمعوا لهذا الحديث. نادى الرسول عليه الصلاة والسلام معاوية ثلاث مرات: يا معاوية يا معاوية. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام عند من؟ عند أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية. على يد أنه معاوية: يا معاوية يا معاوية يا معاوية. فقال: أين معاوية؟ قال: هو يأكل. فقال الرسول: لا يسمع الله بطن، لا يسمع الله بطن. وإذا بالإمام مسلم يصف هذا الحديث في مناقب معاوية ويجعل هذه المنقبة من أعظم مناقب معاوية سبحان الله. وطالب العلم إذا سمع هذا يقول: يا إمام، إيش تعتقد في هذا الحديث؟ ولو حشر هذا الحديث في أحاديث ليس مناقب معاوية بل مثابت معاوية كان أجدر منك، وأنت حرفت الرافض على معاوية رضي الله عنه. قال العلماء: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل من أمتي تبكر أو قلت فيه شيئا وهو ليس هذا له، اللهم اجعل هذا زكاة ورحمة. فصارت هذه زكاة ورحمة لمن؟ لمعاوية. فاستدل بها على أنها منقبة. فالعلماء شكل العلماء دين ما بيتحصل الزول ما يدري الثاني. لو صنف عدد من قضايا المعارض كان يذكر هذا الحديث يكون هذا مضى عليه حجر. قال الإمام أحمد: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستار. فإذا فتك الستار فتك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يتكلم بمعاوية ولا يريد معاوية هو مثل الحيطة دار يرميها عنده غرض في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فقال معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تعدى على الستر دخل على أهل البيت. فقال جله منه قتالة، الزول بجلده القتالة عنده راية يريد ما وراء الكتاب. ولذلك هذا فيه كلام، يعني كلام السلف النبيل يا اخوان اشبه بكلام الانبياء. فكر اصحاب الكتاب لا تتعرضوا للفكر، فمن تعرض لمعاوية فقد اراد الصحابه. قال الامام احمد: يكفي انه قال المؤمنين. ليه؟ لان وقته هم حبيبه، هو خالد بن رب الأمر، وهو كاتب وحي رب العالمين الذي كتب الوحي واعتمدته الأمة على كتابة القرآن. هل أحد من الأمة يخونه وقد اعتمده رسول الله على كتابة الوحي؟ ثلاثة من فضائله: أنه رضي له عمر واستلم له لينتقوا من فضائل العلم والتسليم. ماشي كده. قال المؤمنين فهذا الكلام: مات رسول الله وام حبيبه تحته. ثانيا: احمد كاتب وحي رب العالمين باذن من؟ باذن الله. ثالثا: رضيه عمر رضي الله عنه، وعمر كان من اعظم الناس كرامه، وكان لا تاخذه في الله حق بالحق لو تاخذه. شوف وخذ معك الفراغ وخذ معك القوة. ممكن يكون عمر تكرر فيه مما يكون معاوية، لكن نقول أوتي من جهة الفراغ، لا كناه من الفراغ تلك الرجال. وكذلك لو أوتى من جهة الجزع والخوف من الرجال فكان أقوى الناس، حتى إنه لما خطب خطبته التي كانت في أول خلافته صعد المنبر، وكان ثلاث درجات منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة، فصعد في الدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية ثم الثالث الكبير فوق، فقال هذا مقام أبي بكر. الحكومة الفاسدة. ثم نزل درجة فقال هذا مقامي، وأتحن ربي كما ذكر لك السيوطي في داية الخلفاء، قال وأتحن ربي أن يراني في مقامي أرى فيه الدين مساوي لأبي بكر، فله السابقة وله الفضل وله الشرف. دي لسه الكلمات الأولى في الخطبة التي خطبها على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها برنامج حكومته كما يقول أي برنامج. ثم قال يا أيها الناس قوموا الشاهد، وليت عليكم ولست بخير، وليت عليكم يختارني المسلمون ولست بخيركم، وكان في القوم عبد الرحمن بن عوف، فقال انت خيرنا بعد ابي بكر. عبد الرحمن بن عوف ما عنده مجامله لا لعمر ولا انت، قال انا وليت عليكم ولست بخيركم، قال بل انت خيرنا بعد ابي بكر. قال فحضره بالخزائن كانت في يده كشف ذاك لا يجادل ولا يقاتل، وهذا لا يجادل ولا يقاتل. قال ابن القيم فقيل هي كرامة أجراها الله على يديه، فاستبى الجيب لنبوع أصحاب طبعا. وقيل كان قد أعد ذلك تحسبا أنه يقول بعض الناس ومضى في خطبته. ثم قال يا أيها الناس إني قد عزلت سعيد بن زيد، وكان أميرا على البحرين لأنه زوج أخته وخدله. أول قرار حكومة عمر رضي الله عنه شال سعيد بن زيد، قال وانا احد يقالبني في شفاعتي فيه فاني اعلم منه ما لا تعلمون. ما وحي الليل من العشره المبشرين في الجنه وحي الليل كذا. قال يا ايها الناس ما اجد احدا منكم ضال لاحد الا وعصرت وجهه بالتراب وجعلت رجلي على قدمي، ولا اجد احدا منكم مظلوما الا وجعلته على كتفي حتى اخذ له المظلمه بالذي ظلم. فقال كعب بن عجرة رحم الله عمره اسعد من جاء بعده، الناس بين كتفيه ورجليه. هذا الخليفه الراشد في هذه المثابه كيف يقر رجلا يقال له معاوية وهو لا يطاول المسلمين يجعله أميرا على الشام، مع أن عبادة بن الصام جاء إليه فقال له عبادة يا عمر يا أمير المؤمنين إن معاوية فعل كيف وكيف، قال ماذا فعل؟ قال دخلت بلاد فيها زيت وعجب وفيها خمر لنصارى فجعلت تتباعد موسى حتى راعت كله. فقال ما لي ولك يا عبادة، اذهب الى امير المؤمنين بالمدينة فهو اشبه الناس بك وبالمدينة معاه. قال الناس بيشبهوك في المدينة انت شوية نحن حكايتنا كده ما بالفعل. نحن نذكر تماما القصه الفائده، فكما ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ان عمر رضي الله عنه قال مقالته: فاشفق الناس من ان يؤمر عليهم احدا، او اشفق الناس من ان يكون ان يكونوا امراء لامير المؤمنين عمر بن الخطاب. وكان من تراثه انه كان يؤمر الرجل تارة لدين وتارة يؤمره للكفور، وتارة كان يؤمره لنفسه للناس. وأمر في ظل من أمر من الأمراء رجلا، فقال له علي رضي الله عنه: ما غرك منه يا أمير المؤمنين؟ يعني ما الذي رأيته منه حتى تجعله أميرا ولا نعلم عنه شيء؟ عاد قال: رأيته يخشر في الصلاة. الله أكبر. رأيته خاشعا في الصلاة، فقلت: ما كان ليعمر ما بينه وبين الله ويحرم ما بينه وبين الناس. هذا الذي بينه وبين الله عام، فلا يمكن يكون ما بينه وبين الناس فراغ، وهذا من فراغه. قال علي رضي الله عنه: فكنت احيانا اسال عن هذا الامير خاصه فيبلغني عنه خيرا كبيرا. لا حي وعمر لا يدري عن تتبع علي رضي الله عنه لهذا الامير. وعلي في الناس يقول صدق أمير المؤمنين الصلاة. وكان لا تأخذه بالله لوم السلام، ولذلك مع هذه المنزلة كان لا يصلي خلف أحد حتى يصلي خلف مقتديه. فيقول: أنت أفضل مني، أو تردي الصلاة خلف رجل حتى أنا فأصلي معه؟ والله لو صليت خلف رجل لصليت خلفه. فليش يقول له: انا خليك انت كان صليت انا اصلي، انا اذا صليت انت اصلي، حتى يبين انه هو افضل منه. وعمر انما يلاحظ انه صاحب السر، فلو صلى خلف احد فهذا دليل على انه ليس من المنافقين. وكان الصحابه اذا صلى حذيفه خلفهم يفرح الرجل. وصلى خلف حذيفة مو على وجه التمتع وعلى وجه البطر، لا، يعني يقول: انا ما منافق. على الاقل يعني هو ما يقول: انا من المؤمنين ومن اهل الجنه، قال الله وبالله على وخلق الخلق والاثنين، لا، بس يقول: انا ما في سجل حق المنافقين. وهذا من تواضعه رضي الله عنه. ولماذا هذا فائدا؟ فان عمر رضي الله عنه قال لحذيفه: اني سائلك بالله. فقال له: سل ما بدا لك. قال: هل عزني رسول الله منهم؟ قال: لا، ولا ابرئ احدا بعد. قال: لا، السؤال يا عمر بن جلس اني ما في اخرى، ولا انا في ولا ما في. ينكشف الغطاء وينكشف السر. باب الحياء من الايمان. نحن ماشيين ان شاء الله بالبخاري، ماشيين كويس بالبخاري، يربطه الدين ويخرج منه ما ليس منه فيما يتعلق به. باب الحياء من الايمان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن الكتاب عن كارم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رجل من الأمطار وهو الحج أقام الخيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا بين الحياء والإيمان. نعم. سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي الخولي. وسالم هو من أثبت الناس لعبد الله بن عمر. وأثبت الناس لعبد الله ثلاثة. هؤلاء الثلاثة هم نافع مولى بن عمر، وسعيد ابن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر. حتى انه اذا خالفهم بعض الرواة فأوقفوا الحديث ورفعه غيرهم فإن العبرة برواية هؤلاء الأسباب، وكل رواية تقال برواية هؤلاء الثلاثة عن عبد الله فإما أنها غير محفوظة لأن تكون شاذة إذا كان فيها مخالفة، أو تكون رواية منكرة إذا كان من رواها عن أولئك ضعيف. قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعلم أقامه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياة سبحان الله. قالوا كم معروف بالحياة ويتعاطى الحياة ويستحي، فجعل هذا الرجل من الأنصار يعظه بالحياة. ايش معنى يعظه بالحياة؟ ليس معنى انه يعبره به يقول له لا بد من ان يتوقع حافيد وتجتهد فيها تكون من اهل الحياة وما اشبه يعظ اقامه في الحياة. قال النووي: يعني يعظه في ان يدع الحياة. يقول الحياة كثير الخلاف في بدعة، يعظه في تركه ويشدد عليه في تركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه وهو متلبس بهذا الحياة، فإن الحياة هي الإيمان. وفي رواية: فإن الحياة لا يأتي إلا بالخير. الحياة مهما كان لا يأتي إلا بالخير، ولأنه من اتصال الإيمان فهو لا يأتي إلا بالخير. قال: دعه، يعني لا تعبه في الحياة، لا تقل له اترك الحياة، دعه فإن الحياة من الإيمان. فإن قال قال: هل من الحياة ما هو مذموم؟ نعم، الحياة الذي يجعل الإنسان لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف. ها ها، هذا كلام شيخ يقول: الحياة الذي يعني يبعث على ترك ما هو واجب، وعلى كذلك على ترك الواجب، ويبعث أيضا على عدم إنكار المنكر، فهذا مذموم. فهذا مذموم. وقديما قالوا: الإيمان لا يتعلم المستكبر. والحياة الذي يمنع الإنسان من تعلم العلم غير مرغوب فيه وهو مذموم. ولذلك قالت عائشة في المرأة التي كانت مسلمة مسلمة، قال: فضعت النساء. قالت: إن الله لا يستحي من الحق. إذا عملت إيه؟ عملت مقدمة إن الله لا يستحي من الحق، ثم قالت كذا وكذا وسألت. فعلى كل حال العلماء يقولون هذا من الحياء المذموم، والأصل في الحياة هي كله خير ويستثنى منه هذا. ومنهم من قال الحياء كله خير وهذا ليس من الحياء إنما هو خير، على قولين لأهل العلم رحمه الله. طيب، ولئلا نعارض ظاهر الحديث نسميه خيا ونستريح، لأن في رواية المقال الحياء كله خير، ليه كل بدعة ضلالة ولا لا؟ الحياء كله، قال الحياء لا يأتي إلا بالخير، وقال الحياء هي الإيمان، وكل بالصيغة إيش؟ الإخلاص. واحد يقول بعض العلماء وبعض الناس يطعنون شيخ الألباني بأنه من المرجئة. أول إخوان، الطعن على العلماء علامة الكفران، وقديما قال بعض السلف من ابتلاه الله عز وجل، ماذا الكلام تذكرون؟ كلام ماذا؟ أول من قال الأول العلماء مسموم وعالم الله في التقديم معه، ومن وقع في أعراض العلماء مسلم ابتلاه الله بموت مثل فارغة، فلا ينبغي المسلم أن يطعن. وطريقة أهل البدع الطعن في علماء الأمر، هذا أمر معلوم، ونحن لا نطلب فسكة هذا الإمام من المتردي والنصيحة وما كان الكفر، إنما ذكره أهل العلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو عالم العلماء وإمام من أئمة هذه الأمة وهو سلفي معتقد لا نعلم عنه شيء، وما رماه بكونه مرجئ فهذا لا يحسن الرجل، اما انسان لا يعرف الارجاء فهذا جاهل، اما انه يعرف الارجاء لكن لا يعرف الالباني فهذا ايضا جاهل بالشرك، فهو اما جاهل بالارجاء واما جاهل بالشرك. ينبغي المسلم ان يتقي الله وان يعصم لسانه من علماء المسلمين، فلا يذكرهم إلا بالجميل ويذكرهم بالخير، فهذا من مبادلة الإسلام والإحسان. فإني أقول هذا الشيخ ما من طالب علم وما من عالم إلا وقد استفاد منه، وقال الله عز وجل أهل ذوي الإحسان إلا الإحسان، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا من يجوز الحج بالدعي وايضا الوضع بالدعي كذلك. بالنسبه للحج الدين في تفصيل، اذا كان دين اهل يحج ولا شيء عليه، يعني زور مطالبك اخرج السنه والان الحج وعندك ما تسافر به الحج تسافر، وبعدين لما يحل الاجل تجي زور الحج. اما اذا كان حل الدين الان وانت تريد الحج فحق هذا الدائن مقدم على القرص جميعا، الا ان ياذن لك قال لك معلش انت ما دام عملت مجاهد الاجراءات توكل على الله الله يوفقك تدينا بعدك. اما اذا منعك الاضحيه بالدين لا تخلو من حالك. قل شيخ الشيخ محمد بن صالح بن جميل اذا كان واجب لا عنده مال لكن تأخر المال عنده فلوس معذور تأخرت